جماعة المسجد مش واحد يصلي الجماعة فين؟ معلش أقول أنا صليت الجماعة، إنما المقصد من هذه الجماعة جماعة المسجد، لأن صلاة الرجل في المسجد واجبة بخلاف الصلاة صلاة النساء. فسياق الكلام إنما المقصود منه هو الرجال، والمقصود من صلاة الجماعة أي صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثابت عنه أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم استخلف رجلا يصلي بالناس ثم آمر صبيان فيأتون بالحطب ثم أتخلف إلى رجال يشهدون الصلاة في بيوتهم في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. هو يحرق عليهم بيوتهم لمن؟ لأنهم يشهدون الصلاة في البيت. فالمقصد من الجماعة هنا جماعة المسلمين في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث فضل صلاة العشاء والفجر في المسجد، فقال أن الذي يصلي العشاء في جماعة له من الأجر كأجر من قام يصلي إلى نصف الليل، يعني من المغرب إلى نصف الليل، يعني أنا في زماننا هذا المغرب أجر الساعة 5 تقريبا والفجر بأجر الساعة 5 تقريبا، يعني لو شلت الربع من هنا أو ربع من هنا يبقى 12 ساعة، نصف ال 12 كام؟ 6 و5 11، إذا نصف الليل ساعة كام؟ 11. مش معنى يعني عندما يأتي الكلام على نصف الليل يتناظر إلى ذهنك أنه ساعة 12، لا، نصف الليل تحسب المدة أو الزمنية بين المغرب والفجر، تسمع الاثنين تطلع نصف الليل. لذلك الذين ذهبوا إلى أدنى وقت آخر وقت لصلاة العشاء نصف الليل، كما رجح ذلك بعض أهل العلم أن آخر وقت لصلاة العشاء نصف الليل، إذا آخر وقت لصلاة العشاء الساعة 11 مش الساعة 12، يعني نصف الليل الساعة 11. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذي يشهد، طبعا هذا الكلام أنا أخص به على وجه الخصوص النساء، يعني في نساء ممكن تترك صلاة العشاء في البيت وتقول أو تظن أن صلاة العشاء ممدودة إلى نصف الليل، تظن نصف الليل الساعة 12، لا، نصف الليل من الفجر تحسب المدة ما بين المغرب إلى الفجر. من صلى العشاء في جماعة فله من الأجر مثل أجر من قام يصلي من المغرب إلى الساعة 11 نصف الليل، له من الأجر. وكذلك من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني كما في رواية الترمذي الموضحة أن الذي يصلي صلاة العشاء يكون له أجر نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. إليه فليس المعنى المقصود في هذا الحديث أن صلاة الصبح وحدها تجزي الليل كله، لا، إنما المقصود بحديث كما في الرواية المبينة في سنن الترمذي أن الذي يصلي الصلاة العشاء في جماعة فيكون كأنما قام نصف الليل، والذي يصلي الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. فالعشاء والفجر يعنيان قيام الليل كله. نعم؟ أيوة تمام؟ طيب، طبعا هذا الحديث ابتداء بيدل على فضل صلاة العشاء وفضل صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. العتمة هي صلاة ايه؟ العشاء. وسميت العتمة لأن العرب كانوا يعتمون بالإبل، يعني يحلبون الإبل في هذا الوقت. فالذي يصلي العشاء والفجر له الليل أجر قيام الليل كله، وفيهما من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون ما في العتمة والصدق لأتوهما ولو حبوا. طب ليه حبوا؟ انت عارفين الحب؟ الإنسان يمشي على يديه وركبتيه زي الطفل الصغير. طبعا دي يعني الإنسان لا يلجأ إلى هذه الحيلة في المشي أو السير إلا إذا كان المقصود من وراء هذا الحد شيء عظيم جدا من مال أو متاع أو متشاوى أو غير ذلك. لأن إذا كان المبتغى من وراء هذا الحق شيء يسير لا يحبو الإنسان للوصول إليه، لأن الحب في حد ذاته للرجل الكبير أو الشاب منقص له ومذمة له لما يمشي كده في وسط الشارع وبيحبو مذمة ومنقص. فلا يستغني الإنسان عن شرفه ويعني عظمته ومكانته ويتنزل إلى هذه المنزلة في السير أو في العدل إلا إذا كان المبتغى شيء عظيم جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين بهذه الصورة التمثيلية أن ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر في المسجد شيء عظيم جدا، بحيث مثلا لو جئنا نقدره نحن مثلا لو جئت إلى رجل في بيته هذا رجل مريض لا يستطيع السير وقلت له في صلاة الفجر هناك رجل ثري من الأثرياء في المسجد سيوزع على كل واحد 100 جنيه برضو مش هيك، لن يرضى لنفسه بهذا الذل والصغار ان يحبو في الشارع عشان 100 جنيه، وقد تكون عنده أدفة ونخوة حتى ولو 1000 جنيه. لكن لو قلت له سيعطي هذا الثري لكل رجل في المسجد 1,000,000 دولار، عند 1,000,000 دولار تتحطم الأدب. إذا كان هناك 1,000,000 دولار فصخرة الأدب ستتحطم، حينئذ يسير الإنسان إلى المسجد حبوا من أجل الحصول على 1,000,000 دولار. نعم هيصير عايز يحول. ليه؟ لان 1,000,000 دولار جائزة عظيمة جدا تستحق ان الانسان يتنازع عن هذه الأنفة وهذه المكانة من اجل الحصول على 1,000,000 دولار. طيب اذا صلاة الفجر في المسجد وصلاة العشاء في المسجد اعظم من كسب 1,000 جنيه بالنسبة لينا احنا. يعني انت الان كل مرة ممكن تذكر نفسك عندما تمر بالصلاة في المسجد ان تخيل لو انك انت هتروح المسجد تكسب 1,000 جنيه او يهدى اليك 1,000 جنيه. كل ما تصعد او تذهب للفجر كده افتكر هذه المسألة، هتجد ان النوم يذهب والنشاط يدب في البدن ويحملك هذا على صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما قال في صلاة الفجر يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة العصر والفجر فيصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم ربهم وأعلمهم كيف تركتم عبادي الحديث. فهذا يدل على منزلة صلاة الفجر. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتان الصلاتان؟ لأن صلاة الفجر صلاة العشاء عند العرب ثقيلة جدا. بالنسبة لنا صلاة العشاء ثقيلة؟ انما الثقيل علينا ايه؟ عشان السهر. العرب كانوا يستيقظون عند اول ضوء النهار، اول ضوء النهار يستيقظون يعني مثلا الساعة 6 الساعة 7 ويظل عملهم ودأبهم الى ان يحل الظلام. مفيش بقى مصابيح ولا فيش كمبيوترات ولا قنوات فضائية ولا شيء، فيضطرون الى النوم ويكون النوم ثقيل لانه طول النهار شغالين بايديهم زي الناس الان اللي في الارياف البعيد. اول ضوء النهار بيذهبوا الى الغير الحقل يزرعوا ويحرسوا يأتي الرجل إلى صلاة المغرب يبقى مش شايف الدم. مش شايف الحقيقة. بقى مش شايف الدم. فيتناول طعام العشاء بعد المغرب ويبدأ ينام على طول. في هذه اللحظة لا يصبر نفسه ويجاهد نفسه إلا المؤمن. فكان أهل النفاق صلاة العشاء وصلاة الفجر في معمعة النوم وأشد لحظات لذة النوم صلاة الفجر وصلاة العشاء. فلذلك كانت ثقيلة على المنافقين. أصل صلاة المنافقين الفجر والعشاء. ليه؟ لأن هذه الصلاة في وقت بيتعارض معها لذة خطيرة جدا، لذة النوم ولذة الأكل. فلا يستغني عن هذه اللذات وهذه الشهوات إلا مؤمن يبتغي وجه الله ويخاف عقابه. صح كده؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الفجر وصلاة العشاء تعدل قيام الليل. طيب، هل معنى هذا الحديث أن الذي يصلي العشاء بجماعة وصلي الفجر بجماعة يستوي تماما مع من قام نصف من قام نصف الليل ومن قام الليل؟ هل يستوي معه في كل شيء؟ يستوي معه في الأجر، في أصل الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يستوي معه في إيه؟ في أصل الأجر. لكن الذي صلى نصف الليل زاد في أجر تلاوة القرآن، وكل حرف يقرأه بحسن، وزاد عليه في الوقوف، وزاد عليه في التسبيح والركوع والسجود، وزاد عليه في الدعاء والتضرع. صح كده؟ ويزيد عليه في أمر آخر، أن قلب هذا القائم يكون أخشع من النائم، فيحصل من الأجور ومن الفضائل ما يحصله النائم. ولكن هذا فضل الله إنما يعطيه أصل، يعني كأصل القيام نفسه، ولكن ليس كل أجر القائم بالتسبيح والتلاوة والذكر وغير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذه الخصلة المواظبة على صلاة الفجر وصلاة العشاء. طبعا صلاة العشاء يعني لا تحتاج إلى كلام كثير، لأن تقريبا ما حدش بيصلي عشاء في الجمعة. إنما العبرة في صلاة الفجر، العبرة في صلاة الفجر. ده العرب عندنا برضه والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا إلى ذلك ويجعلنا من الدائمين على ذلك. فطبعا يا أخوانا، يعني الملاحظ صراحة أن المساجد بتبقى يعني أشد ما تكون فارغة في صلاة الفجر. وبعدين كل واحد فينا يعمل ميزان لنفسه. صلاة الفجر هذه إذا أنت قصرت فيها فثق أن هذا التقصير إنما هو نتيجة عن تقصير آخر، وهذا التقصير سيؤدي بك إلى تقصير آخر وتظل المسألة. فإذا انضبط الإنسان في صلاة الفجر في المسجد انضباط كلي، فهذا يدل على حسن عبادته وحسن سلوكه في أعماله كلها. لأن الذي يواظب على صلاة الفجر يكون على ما هو أهون منها أدوم. يعني مش معقول يصلي الفجر مش يصلي الظهر في جماعة أو العصر أو المغرب أو العشاء. الحديث السادس، قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثني أبو الطالح وحرملة وابن يحيى وعمرو بن سواد العامري. قال أبو الطالح حدثنا وقال الآخران أخبرنا. شوف دقة الإمام مسلم، دقة الإمام مسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيأتي باللفظ تماما. قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب، أخبرنا يونس ابن هو ابن يزيد الآيلي عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري، أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول بالأول، فإذا جلس الإمام طوروا الصحف وجاءوا يسمعون الذكر، وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيض. يعني هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل التهجير والتبكير إلى صلاة الجمعة. أن الإنسان يذهب في الساعة الأولى أفضل لهم من الساعة الثانية، أفضل لهم من الساعة الثالثة. وكلمة الساعة إذا أطلقت في الحديث لا يراد بها الساعة اللي هي 60 دقيقة، إنما يراد بها فترة الزمنية الأولى، لا يراد بها الساعة 60 دقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يهجر أو الذي يأتي المسجد في الساعة الأولى كبدل الذي يهدي بدلا، والساعة الثانية كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم الدجاجة، ثم البيضة. طيب الظهر أو الجمعة بتأتي الساعة 11:30 تقريبا، طب دول خمسة بخمس ساعات، يعني معنى كده الذي يأتي المسجد لو احنا على حد الساعة يجي الساعة 6:30، يعني نفضل نصلي الفجر قاعد. إنما المراد بالساعة يعني أول الوقت ثم ثاني الوقت، ولا يراد به مدة زمنية معينة، إنما يراد به لا يراد به مدة زمنية نحن نحددها، إنما مدة زمنية تعرف بها. يوم الجمعة طبعا لا يخفى عليكم أن الله عز وجل أضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة ثم هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل يوم الجمعة في خلق آدم وفيه تقوم الساعة. وطبعا أحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة جدا، لكن الآن نتعرض إلى موقف الملائكة. هناك ملائكة، أولا إيه الملائكة هؤلاء؟ طبعا الملائكة خلقت من نور كما نحن، وهؤلاء الملائكة لهم أعمال مكلفون بها. كل ملك له عمل مكلف به من قبل الله عز وجل، وهناك ملك مكلف بكتابة أعمالك كلها، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا ملك مكلف. وهناك ملائكة سيارة يسبحون، فإذا وجدوا مكان الذكر نزلوا فيه فيكتبون أسماء هؤلاء الذاكرين، كما في الحديث الذي سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها يعني. إذن فهناك ملائكة غير الكتبة المكلفة بكتابة أعمالك، هناك ملائكة أيضا تكتب، ولكن تكتب حاجات معينة، تكتب مثلا ذكر الذاكرين في المجالس والذين يحضرون لطلب العلم. كذلك هناك ملائكة تقف على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول. سبحان الله، تخيل، يعني نضرب مثال حسي يقرب هذا المثال المعنوي. اللي تقريبا اللي بيشتغل في رمضان وفي الهيئة بيخش كده، واحد يخش اول ما يدخل على البوابة يمضي صح، او بيحط ورقة او حاجة زي كده بيكتب، يعني بتسجل اسمه الاول في الامر من غير وقت معايا يكتب البوابة خلاص، لقد بقى سنة 8 خلاص تحسب يوم جاي صح كده؟ ها؟ سبع سبع يعني المهم. فهذا مثال حسي. اذا كان ده نظام البشر، ده نظام البشر ممكن يحدث فيه الخلل ويحدث فيه الرشوة ويحدث فيه ويحدث فيه اهواء، فالله سبحانه وتعالى خلق ملائكة تقوم بهذه الاعمال، تقف على ابواب المساجد الداخل تقيد اسمه انه جاء في الساعة الاولى يوم الجمعة الموافق شهر صفر، موافق مثلا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، حضر فلان الفلان الفلان في الساعة كذا في الساعة الأولى، تكتب اسمك وسجلك سجل أعمالك. ويكون الذي جاء في الساعة الأولى كمثل رجل قام من صبيحته فجاء بناقة بدلة فذبحها وسلخها وقسمها وتصدق بها جميعا. شوف الأجر، يعني الأجر ده كان الواحد أصلا ممكن ما يعيش بعد فترة، رابط بالنفس. والله صحيح. ولذلك ابواب الخير كثيره، ولكن الواحد يقول لك انا نفسي يبقى عندي فلوس عشان اروح اشتري مثلا بقره او اشتري عجل واضحي به. انت لا تستطيع، فلا تعيش عن الامانه، انما اسلك الاعمال التي توافق مثل هذه. يعني مثلا لما جاء الصحابه الى النبي قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان لنا اخوه يصلون معنا ويصومون معنا لو فضل بال يحجون يعتمرون ويجاهدون به. فقال افلا ادركم العمل اذا عملتموه سبقتم سبقتموهم ولم يدرككم احد الا بمثل ما تحملون، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال سبحون دبر كل صلاه 33 ثم تحمدون 33 ثم تكبرون 33. صعبة دي. يبقى الواحد عايش او يتمنى يقول يا انا نفسي يبقى معايا فلوس عشان احج هذه السنه، ويبقى عايش حزين ومتضايق وكنت اتمنى احج. فتح الله لك ابواب تدرك بها مثل هذا الاجر، تسبح وتحمد وتكبر بعد الصلاه، بل قد تدرك من الاجر وتدرك ما لم يترك الحج. يعني ممكن واحد يدرك 50,000 انه يحج لا اجر حج، ولكن ذهب هناك ورجع ولم يخشع قلبه، قلبه ما حصلش في خشوعه. وذلك يرجع الى ما كان عليه، اذا كان مدخن للسجائر، اذا كان مرابيا، اذا كان فاسقا، اذا كان مرتشيا، يرجع الى ما كان عليه. اما انت اذا جلست بعد الصلاه سبحت وحمدت وكبرت بخشوع لك الاجر ويحدث عندك الخشيه. اذا فالتبكير هو المراد به التهجير، التهجير يعني الاتيان في اوقات مبكرا الى صلاه الجمعه يعدل التصدق بنار. البدل بكام دلوقتي؟ 10,000 جنيه تقريبا، ب 10,000 جنيه. انت لو معاك 10,000 جنيه قمت الصبح تصدق بيهم؟ صعب على النفس. طيب بلاش كده، لو واحد معاه 10 مليون، هل نفسه تطوعه ان كل يوم جمعه يتاخر شويه ويقوم ينفق 10,000 جنيه قدر البدل عشان يحصل الاجر الذي قدم قبله زعل؟ نفسه مش هتطوع. اذا انما يبين النبي عليه الصلاه والسلام ان المبادره في الاعمال الصالحه قد تعدل النفقه الكبيره جدا. دايما حاول تقارن كده، يعني مثلا لا تتحسر على نفسك انك لم تؤت مالا، انما انظر الى البدائل اليسير عليك من التسبيح والذكر والتفكير وصلاه الجمعه وشروط صلاه لا الحج هو يحتاج الى مال. بلاش الحديث على انت ما تصححه، يعني انت ما تصححه. طيب اذا وانت داخل المسجد حاول تستشعر الموقف ده، يعني وانت داخل باب المسجد حاول تتخيل وتصور ان الملائكه موجودين فعلا وانت بتقدم البطاقه بتاعتك عشان يكتبوك وانت داخل. استشعر المساله دي زي ما انت كده رايح الشغل وبتروح على الباب تلاقي واحد حارس موجود بياخد اسمك او يقول لك امضي في هذا الكتاب. استشعر المساله دي. طب الملائكه موجودون حقيقه، حقيقه موجودون. طب احنا مش شايفينهم منين؟ ليه مش شايفينهم؟ ما هو غيب ليه بالنسبة لك؟ نعم؟ طب ما هو صحيح، طب احنا ليه؟ لأن الله عز وجل لم يخلق لك في عينك القدرة التي تستطيع أن تفتح هذه الصورة. مع العين دي لها قدرة. العين لها قدرة ولها تردد. ما تنفعش تفتح أي صورة. عندما لها تردد معين. لذلك حد فينا يقدر يشوف الفيروسات؟ الفيروسات موجودة مش موجودة؟ انت لو انجي بقطرة من الماء تلاقي فيها مليون ميكروب، هل انت تقدر تدرك المليون ميكروب دول؟ مثلا لكن الميكروبات انت تقدر تشوف الميكروبات تقدر تشوف. طب ليه؟ طب على جلدك الان وانت جالس الاف البكتيريا موجودة حية بتتحرك، منها بكتيريا ضارة ومنها بكتيريا نافعة، هل تدركها؟ طب ما تدركهاش ليه؟ أي قدرة العين لا تدرك هذه المسألة. هناك أصوات، هناك أصوات الآن حوالينا. لو واحد مثلا معاه محمول الآن وجاء واتصل به متصل من بره، في ترددات هتمشي وإحنا قاعدين، هذه الترددات سائرة تسير، ولكن آذاننا لا تتخل هذه الترددات. ليه؟ لأن آذاننا صممت أن تنتقل تردد معين، فإذا زاد التردد أو نقص لا تستطيع أن تنتقل. زي تماما بالضبط زي إيه؟ زي القنوات. القنوات تقعد أمام التلفاز الآن فجدت قناة مثلا الرحمة أو قناة أي الناس، قناة الرحمة لا تردد، لا تستطيع هذه القناة أن تلتقط الصوت إلا بهذا التردد فقط، فلو جاء التردد الثاني ما تلتقطوش. لذلك أنت هتبقى قاعد تضغط الزر تأتي قناة الرحمة بتردد، فإذا ضغطت الزر الآخر بيتغير التردد، فتتغير بعض القناة اللي مصممة على هذا التردد، فكل قناة لها تردد معين. كذلك الأذن لها تردد معين، ودي بقى من الأشياء اللي الإنسان أو العلم الذي يقرب مسألة الإيمان بالغيب، أن الإيمان بالغيب أمور غيبية مش أنا أؤمن بها وأسلم بها لأن الله أخبرنا والله صادق. طب لكن هناك أشياء ممكن أعللها فتقرب الإنتهام شوية. إيه الأشياء دي؟ أن الأذن والأذن والبصر صمم بترددات معينة لا تلتقط إلا هذا التردد فقط. تلتقط موجود أمامك، لو جئت ضغطت على تردد معين يلتقط الصور على هذا التردد. لذلك كنت قاعد تدوس يأتي مثلا أمامك الشيخ الفلاني على قناة الرحمة، تدوس التردد آخر يبتدر هذا بالتردد يديك شيخ ثالث موقف ثالث بلد ثانية. طب ايه اللي حصل؟ طب ليه القناة الأولانية ما جابتش كل الترددات؟ ما جابتش كل الصور؟ عشان التردد. هي كده لك العين. طب انت مش شايف الملائكة ليه؟ لأن الله عز وجل لم يخلق في عينك القدر من الترددات. مثلا إذا ضربنا مثلا أو إذا صاغ الكلام أو لم يهيئها التهيئة أنها تبصر هذا الشيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبصر جبريل والصحابة لا تبصره. أيوة، عينك تبصر الأشياء المجسمة الحسية، أما الأشياء اللي هي مثل الضوء ومثل كده لا تستطيع أن تبصرها. طبعا طب ليه ربنا عز وجل أخفى عنا؟ لماذا أخفى الله عز وجل هذه الملائكة عنا؟ ليختبر الإيمان، من هذا هو الإيمان، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لأن أنا عايزك تتخيل لو كل الأمور الغيبية أصبحت أمام عينك، إذا ماذا هو الإيمان؟ ما هو الإيمان أصلا؟ ما هو الإيمان؟ لا مقصودش ما هو الإيمان؟ التصديق. والتصديق لا يمكن أبدا أن تصدق إلا بالأمر الغيبي. يعني ما أقول لك مثلا هذا كوب من الشاي، من الشاي، هذا يسمى إيمان؟ أنت لما تقول تنظر كده تقول صاحب كوباية شاي، أنت مؤمن؟ لا مش مؤمن. لأن الأشياء التي تدركها الحواس لا تسمى إيمان، يسمى مشاهدة. إنما الإيمان معناها التصديق بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ويقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إذا الإيمان معناه الإيمان بالأمور الغيبية، وقلنا أن الأمور الغيبية إنما غيبها الله عز وجل عنا من أجل تمحيص القلوب. ثم الذي يأتي في الساعة الثانية كالذي يهدي بقر، هذا يدلك على ايه؟ على ان مش كل الناس سواسية عند الله بالاعمال. قال الله عز وجل ولكل درجات مما عمل، ولكل درجات مما عمل، حتى اهل الشر ولكل درجات مما عمل وما ربك بغافل عما تعملون. انظر الملائكة أول ما يصعد الإمام على المنبر يطول الصحف، ثم الملائكة تجلس تستمع الذكر. الملائكة التي لا تقصر عن الذكر والتسبيح تجلس لتستمع الذكر من الإمام أو الخطيب. تخيل أن الملائكة تسمع إلى ذلك وتجد أن أنت الناس في الصلاة بتنام، تجد واحد قاعد في الصلاة نايم نايم وهو مكلف، والملائكة غير مكلفة، ولكن تجلس لكي تستمع الذكر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى المسارعة في الخيرات، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات. الحديث السابع. طيب هنا سؤال، أختي سائلة تقول: هل النساء لهن نفس الأجر بالنسبة لصلاة الرجال من المساجد في العشاء والصبح، كذلك صلاة الجمعة؟ طبعا لابد أن الإنسان يعرف ما فرضه الله عليه وما كلفه الله به. وقد يكلف الله عز وجل بعض العباد بأعمال قليلة هي أعظم في الأجر من أعمال يكلفها الله لغيره أعمال كثيرة. فمثلا لما جاءت النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرن له ما فضل الله به الرجال عليهن من الحج والعمرة والجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن تباعد المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. إذا حسن تباعد المرأة ليه؟ لأن الله عز وجل خلق كل خلق وكل مخلوق له دور يقوم به. والعبرة ليست، خد بالك، بكثرة العمل، هذا الكلام للنساء، إنما العبرة بحسن العمل. يعني إيه حسن العمل؟ حسن العمل هو الامتثال لأمر الله عز وجل، فأعظم الأجر يكون مع حسن الامتثال. فمثلا أيهما أفضل، امرأة تشهد الصلاة في قعر بيتها ولا امرأة كل ما يؤذن أذان ثم خرج حصل من المسجد؟ أيهما أفضل؟ أن يصلي في بيتها، أن يصلي في بيتها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها. فالمرأة، امتثال المرأة لأمر الله عز وجل هو الأعظم من الأجر. فالمرأة لو صلت في بيتها يكون لها من الأجر مثل أجر من صلى من الرجال بجماعة. ليه؟ لأن الرجل الذي صلى في الجماعة امتثل أمر الله، والمرأة التي صلت في بيتها امتثلت أمر الله، فهم في الأجر سواء. كذلك المرأة التي صلت الجمعة، المرأة لم تكلف بصلاة الجمعة، امتثلت خيرا لكن لم تكلف عن أمر الوجوب، ولكن كلفت أن تصلي في بيتها. فإذا قامت بما أمرها الله عز وجل به فهي تنال أعظم الأجر. إذا ليس المعنى عندما يأتي ذكر شيء فيه فضل الرجال أن المرأة ينبغي أن تعمل هذا العمل، لا، إنما المرأة تقوم بما كلفها الله به يكون لها أعظم الأجر. ولذلك الجواب على هذا الأمر بالنسبة للنساء أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، إلا في الحالات إذا كانت تذهب لطلب العلم، إذا تعلم أمور دينية أو نحو ذلك، ولكن إذا صلت في بيتها ذلك أفضل لها. طيب لو جاءت امرأة فعلا وذا أرادت أن تذهب إلى المسجد مثلا، وذهبت امرأة إلى المسجد في أول ساعة وامرأة أخرى ذهبت في آخر ساعة، هل يستويان؟ لا يستويان أبدا. شوف قاعدة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة من الخير أو الشر يجدها عند الله، ولكل درجات مما عمل، مش ممكن يستوي أحد أبدا. فالمرأة إذا ذهبت إلى المسجد صلاة الجمعة مبكرا وجلست في المسجد هي أفضل من التي تأتي بعدها، ولكن ده من حيث إنها إنه جائز أن تأتي، ولكن ليس فرض عليه. أما إذا امتثلت وصلت في بيتها ما لم تكن لها حاجة لسماع الخطبة فلها أجر عند الله عز وجل بقدر امتثاله. طيب السؤال الثاني: عموما الجواب، الأحاديث المقررة الامتحان في الاحاديث بيكون السؤال عن متن الحديث مع ذكر الصحابي فقط. يعني ما فيش اي حديث او اي سؤال ياتي يذكر فيه السند. السند احنا مش مكلفين اصلا نحفظه لان السند دول خلاص. واحنا لو سالنا في السند يبقى احنا نكلف الناس ما لا يطيقون وما ليس به كبير فائده. صح؟ انما مشقه على الفاضي. وقد قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. فان شاء الله باذن الله السؤال الذي سياتي في الامتحان هيكون عباره عن السؤال في المتن فقط مع ذكر الصحابه. وانا جيت لي رساله على التليفون من احدى الاخوات بتقول يا ريت ان احنا نجري امتحان شهري مثلا من اجل ان المراه او الرجل او يعني يتعود على طريقه الامتحان. منها انها تحط على المذاكره ودي فكره كويسه جدا. يعني باذن الله تعالى احتمال كبير جدا ان شاء الله احنا نعمل امتحان لما سننتهي اليه في نصف العام. قبل نصف العام هنعمل امتحان اللي خدناه في الاحاديث شرحها وفي المصطلح. هذا هيحطك على المذاكره وتستعد على الاقل لو كنت خامل ولا غافل ولا لاهل تبدا تذاكر شويه عشان ما تصدمش في الامتحان في اخر سنه وتلاقي نفسك اما راسب او اخذ درجه قليله. صح؟ وخاصه يعني انا تقريبا يعني ان سنه ثانيه الامتحان فيها انا نفسي هشدده شويه. ليه؟ عشان ما ينجحش الا اللي ذاكر. صحيح؟ ما ياخدش على الشهاده لوحدك. لان شايفين عدد قد ايه؟ ربنا يبارك في الموجودين. يعني العبره مش بالكثره، احنا قلنا العبره بالصلاح والبركه، بالعبره مش بالكثره. قال الإمام مسلم رحمه الله على وجه الرجال يعني حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله. شوف المعنى الجميل ده العزومات. يعني قال ابو قلادة وبدأ بالعيال ثم قال ابو قلادة واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم. حديث جميل قوي. حد فيكم متزوج؟ كلكم متجوزين؟ شوف هي يعني انا اظن الوقت لا يتسع لشرح هذا الحديث حتى ندرك الصلاه في اوله. فان شاء الله نرجئ شرح هذا الحديث للمره القادمه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.